تسجيل سبل السلام تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمرادين سيد نظم غف الجنس ذين رجل نفس المؤمنين أذخفقا وتمزيفا وتشجايا أما الذوين رسوبا أرغرس ذا شوم ذا فريد إكسوين إكسوضا أرغرس ذا شوم ذا للا أرسخ زمان إلا من فكنا ركلالا أخشميس الجنس إهكسي ربيع سبحانه المؤمنين الصحابة في لسن الزمان الربيع لن يمارس زيادة لغوش فحن النبي عشيزة صربية دميس الجنس أين ناقم عن قصة قص والسخفين والسطور والسند أكن دعوية ذنية غفين يعني أكن قرن الشوكم قرآن تجان أن تكن رسخفين غرفة غرف سيزوين أري جنب نظم أري لغلال الجنس وذي السور أثق شفتيس ما يفهم فشو كان أدرس السنك تزويل تكي بوسطة أمشي جلال أشبح للنبيع وفي لسا الصربيع السلاميس يسكن إيم دوكيس الجنج التكي إدي هجاع ربيع المؤمنين أمشي جوصص ربيع سبحانه الجنج لذلك القرآن الكريم أكن داغن أمشي تدي وصص أشبح للنبيع وفي لسا الصربيع السلاميس يعني السنة أدنى دركان كان كرليا أرد سبقنين لشون إذا جنجد كان إقه كان ربيا إويد من عميانا إي من عمي تهكا إذا شون إذا كان أرد خلالنا أكتو مكان الجنجد إن ربيا يزل أيام إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدوره من غير ونزعنا ما في صدوره من غل يعني أكا يعني كم قال الحقني أكا تسمي ها ما في صدوره من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ورحكونها وما هم منها بمخرجين يعني ولاش أين ردت السفغن قل ججل أكريد السفغن ربيان قل لي نذني مدنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الجنات الكين إذن دفكا تزدرس دواس إغصال أكا يعني أكا يعني ذينك شحن وذين إقلان وذينك سفغن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أينك نقرن أين رسل الزين من السند وين رسل أنت شكيت فيها كنقرن ذين كنقرن يعني تيم السياسيين وين اللؤلؤ أنت شكيت ذينك سيصفقن ذينك ضرقن ذينك دهان أكني دينا ربي سبحانه قل لي الأظنين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم فيما ننظر بالدين ربي سبحانه يستقنن بالليل المؤمنين كي يجد أخلادنا الجنس يمارسك الشمين يعني ما تنعى مع ربي سبحانه وزن ديوك أي نرد الشمين ذينيك زيزن وذينيك الهان نوصني الدريان يسزن نوصني ذويني زيزو جنعان هكا ويبنى ذويني يبغى ذويني زيزو سنة الدان أساسا خطر ربي سيس أراتي جزيزي أكاعد يدرق وطاس ديال أم كي تسزقني هي بلي المؤمنين يعني يقيز من ربي سبحانه أنشتكي وتحم ذنن وتشكرر إمي يخلدن إمي يترحم ويقيز أنشتكي أكن الدينا أكن دغان يثليا يسبقن الدمس يعني يصوغ من المؤمنين أن دعا يخلدن الجنزكي إن الوثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة ولم تجمع سر فليا يعني مشتي مليون كان تجمع يعيك تجمع يعني يتصوغ من الجنزكي يعني إمرد السن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أدلنت بوريس وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم إقال وكلني يعني وكل ربي اللي من ذكني ألا حسن يعني نري الحسن هذا الغد نظني إذ الخزنة من كنقار جهنم هذا من جنجز أكا يعني أم تشكي غتمكر لمكر العليم والوسط الحفن السيسن أكني وثنغم جنسنين أنصوف يسود هكا غسنين يعني طبتم إما لدينا يعني فناد مسنة طبتم أقلقي تزيغي مليحي ولاش لون تنوف يعني سوسن تزيغي ديش حنان دي ملحان خشل الأرض جنيد أذر خالدين أرتين يعني أرسمة مارا إميز رانا نشتكي يعني يوفان أكن دغنا نشتكي رشو بالله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده ربي سبحانه مريم وحد سكرا ويخل الفارع ويرسج جارع ذين سري مكيد وذين سيق وعذر مكيد أكا ويضغي ورسيسا الجنس يعني القاني وأورثنا الأرض نتفوأ من الجنة حيث نشاء أمزون نخلال أكني أرنكشم ونستغلق عاكني ويرنا أن دعين بغى أن أقيم أن كانين بغى ذي السرن لي سلعنايا ذا الفضل ذا الرحمة ربي فنعم أجر العاملين إيه نسوال ما يتمثل أم خفنا ربي سبحانه وهي مثل الجنة التي وعد المتقون أم هي إبراز السين لشيء تزال الجنة الزكية يقصد وعذر ربهم إما ذوق المتقين سوى شيء في وعد أم زون فيها أنهار ولم إخزر إخزر ونقص الطرس يعني تزال يدك سن أمان ذزيان يعني غسل الله أما لكن إشار الريح يأتلها يعني تبدلها الريح إنه يعني من ماء غير آس مع ناس أري الرفطاران يبنوا وسعر الحنزيري هكا وتبدلها الريح أكن داغن إدنا وأنهار أكن داغن تغزر ونيدنين من لبن إكي لا أكن قميرين هكا يغينا كين غولس بالدلالة انقل الزوقين الصعبين إما رأى ندش جاغتغ إما رأى سوالنا أدوالين اللي غولس بالدلالة عن تشكينو كنية لو كان نسكري كلا ذاتين كلا كستان أدوغل تسمى وكين يمكن جنس يعني غولس بالدلالة أكن قارن يعني غلل الطعم ينسد يدين يصير أدلي غيدها إما رأى سوين أصفر ظن ويعني وصني أشوف أصفر إويل أرأى سوين أكا هو كن دغن ويغزر وما يظنين اكتممت وأنهار من عسل مصفى سولم تسكيلا أقول السلام تصديدا تحلوان أكين أكين دغن إذن تسكين بلين أي إذن تفكى ذاين إلا قاكسين أكن دغن إما الولي أكننا أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين دسو كان الخمر كين بصخر ماشي ممسكين دوني تكين دوني التعطير يعني الريحة السيريس بين سن بصخر تسكيلان تقول السنة وسي فرص أكن ودا أكن دغن يتسمن تنيا أرسو أبنتم الأسي فرص أكن دغن إيهان ولي ما يتمتن اللي يتكينين تيدي دي سبقنا ربيان سبحانه وطاس دغا يسبقنا دا شون يترقى دا شون يتفكى سوى شون يقعد سوى شون أكن قرن يفان المؤمنين إيمان إتجازين ربيان سبحانه وطاكين إتن يفين إمدنين أما الذارين ذنوذنين أرتكشن ويلي وني خدم إلي من دكنا ريو خلال كنقار نكتشف شو ما كين ونكني نحصى أي نخدم ذوين فين تززا وفلس فين تنازيا ونفرم ربي ما يبتك يلي سويع إلي من دكنا أرغي جدويد ريو خلال ريو خلال يعني أكتشو ما كين للجنجل أكا إن ربنا سبحانه يكشف المؤمنين والمؤمنين بديك خدمة الصالحات فخذيك غوصين عليه يندو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نوناس أم تشكيف لذلك يستي زورين أسقار تكيغي تسمي زورين الدنيا أنا نسمى ومكاني كذين نغير جمع لقارس وما تزورين الوصل الأخر إفن تكين داغن تزورين الدنيا سوى باسا باسا لكن داغن ديال الفتياء ديال لياريش ديال لياريسو فنذب غسم إلا نادفون اسمى ونبكين لشو كان والفرق غرس نظم القرار ويرناغي الناد وهذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها يعني هكا متشكيش نجيكناش فيه أنه ناس وينك الآن ويرنا ربنا يفكي السنة قصة قصة الخير التكينين ولهم فيها أزواج مطهرة ويالخلات سرزوج الحور بعين ذوين اسمي هدقار فيك الأزواج يعني دينك مليحن دينك سيقن دينك الآن دينك سوان ويالنا نظنين ذو الخالدين إيه اللعن أكان أول أي مثل أكين دارانو يدشجحن النبي فلسة صرفين السلامي إمين إدي وصف الجنة المؤمنين يوصفا باللي ما تجي التكين يديه كا الى قد السنين باللي و يقدر تشمن المؤمنين اكني دي سكن وتصل حديث لمنتنا ان يعني تشجع التمس ورور ارش من ارجله ادش من الصوره ويور امرين ليدا تنفضل يعني امرين يكمل ومن بعد وي زرايلين بزاف السن يتدغى زفير السن زوي زرايلين امزون يعني كنقارن يون يترين يعني كسفن يعني كفن يكسفن سفات كنير ويرنا اصبقرنا من تسع وتصلح يعني كنقارن القاعد انسن يعني اين يديرين اين لا تشن اين لا يقيمن ورتصفن ورتصبقرن هكا ورزني ورس صوف النار ينورس صقر النار تمشي للسن هكا يتمت ويرنا في سيدي السن تلمس سيدي السن تلمس اي يعني كنقارنين رخ من سين السن يعني كنقارنين سر السن في مسن زون البخوره كي زي نريت كل ريحه العالم ويرنا الزواج بالسن ذو الحور العين خلال سر الزوج ذو الحور العين أدلين استفاء ينو بنادم يعني أمزونك لدينا سجاسي غريب من سن صرف كان سن أمزون ديوه وفي صورة نبابة سن أدم أريلين أزال السن إغالا تولميه أكنا ردي سزقين وشبح من نبيا سيبورا الجنة سيبورا الجنة أطاس شاطط من يعني كه ويجيون على أساس ذكين أنكرين يعني يستقن أبو هريرة في اللاس الزمان ربي ينادى شجحن النبي في اللاس الزمان ربي الثانيس وينادى يفقن يعني وضم ربي سبحانه استزق الإيمان هذه الفقه القرن يعني المفقه ويرنغ السكت سدك يلتكن سمس الصفارة ينادى أسأل السنة الإغرية وسنين يعني سنة القيامة يسفور الجنة يا عبد الله يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة أدي دعون يسفور من الصلاة وين الجهاد يسفور من الجهاد وين الذين كنقارن نظرون أدي دعون كالريان يسفور من الريان تينيك رقان ربي ينظرون منه وين قدام في هذه الصدقة تدعون الملك قال يعني تفرض الصدقة إيه من الناس أبو بكر في الناس زمان الربيع أبو بكر الصديق فين خير كان يبيع دشون يعني من قرن قدام فيد يعني يبيت غران كسبورة مكية من ضرورة يعني من قرن أمزون ميلان يوكاد نغادي يشعر هنا ويال يعني أتي تدعون أكل من الله كسبورة مكين وسيفق أمر ذريلي يوم ديكس أبو بكر الصديق يعني إلا يس ويتكي أتي ديكس ديون تدران سيفق أمر ذريلي ديون ديكس أكني دي صور سهل ابن سهل ينادي ندر شجحي النبي ونسى سوربين الإسلاميس لنسجل كنز من يد فورة ديك سنت يوسف تبور قرناس الريان ويدر يشي من ديكس دي نظم من كان يعني غدا لي نظم من كان هل يشي من تبور ثكين من الريان أكين يليين إقدر يتغن الجنة أرس من نردس در خالدين أليين أكنين يتسجن ربي سبحانه يعني تدغى أكنين يتسجن يخش جحن النبي في اللسنس ربي السلاميس إمامي دينا إما لكش من إمولان الجنة الجنة أسرمي يوسف تغريا سعام أكنا لا تحيوم قدون أقل يعني أكنا لا تحيوم تقس أرس مثل ما راع إلى باب اللبان ويبنى أصحيم تقس أرس هلك ما راع ويبنى أصحيم دير مصدي موتشيك ما راع ويبنى أسأل جيك ربي النائم يعني غير سرسة الدين يعني أنه السنتين ون أكني وسا ويدنا قدسة مارا أين ربنش صفن نغض وين ربنش حسن ما يلا يعني ذم ضيقا والدرجة نرجمز يعني يوني لقد يسين أكني دي الصور أبو هريرة في اللاسة رضوان ربي يناس يندش في حل النبي من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة من قمن صربين هذا الرسول فلسة صربين إسلامي ويزول قصرتي أكني ودان ويزوم رمضان إلا لأن الحق معناه ربي ميتي وعد النكع ربي وعديتي من دكناتك الجنة وينادى هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ننسنبي أفلا ننبئ الناس بذلك ميلا نخبر ونسمع وننين ابن أيض النير إن يسن إلى غفلسين بذلك الجنة أذن ينقى رجاء إقهقان ربي المجاهدين قد في سبيله يال درجتي يعني يال كنقرن أمزون يمسين يمضيق النار أزال يعني من أي وريدين كارسان زي وريدين كاريك النين هذا القاع ما يلئمرات قسم ربيت ولا يلمدات إناس فإذا سألتم الله فسدوه الفردوس الأعلى استقسيت ودعوت إن من ذا كنين أرادت يفك الفردوس تسكيلا سبول السنة أوسط الجنة وأعلى الجنة يعني من الجنة تلمسنا الجنة ويرنا أعدائي يعني القشش من الجنس والسفلات العشر الرحمن وسجد أراد تغني يعني كثير نظرة لك من الجنس مولانا الجنس نزل نبي كان ربنا سبحانه الجنة ذكية ويرنا نسجن أمزون إلى قد سين أمكي لا صفة تسكيلا قبول السلام أهل الجنة مولانا الجنة جردا مردا يعني تسكين قرص عنا لا نشكو قرص عنا لا نشكو يعني لا نشكو حسن قرون سن أريد سلالة أكا مردا يعني إن جردا مردا يعني قليل شكو بالسن قليل شكو حسن أمزون يعني أسعن الكحر أكا كأنه مكحلون الناس ذارها من 33 اسم وسن يعني 30 لا 33 أكنت يساك الحديث إيهم أبسزون ربنا سبحانه أمزون دغن ويبسسوين السن يعني أمزون الطيب أمزون تسسوين الطيب يعني يليوين أنسو سسس أمزون سسس الطيب أكا أكن أبسزون ويبسس أنس ابن مالك خلاص رضوان ربي ينادي نجش بحن النبي ثلاثة ربيان الضميس أدفك ربيان المؤمنين للجنس يعني قوة ينس كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول أو يطيق ذلك ينادي يعطى قوة سميعة أكندي سزقن فلس رضوان ربيان أبو هريرة ينادي نادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويذا ريكش من الجنس أدلين النائم السيناريو يومين ينور فين أين رأس فن وينور يعني كنقارن لفسن سن كرت يعني وتس فكرة وتس قرارة ويرنا تيم زين سن وتشيدا ونور وتس فكرة أكيد أنا بس زين وشح من النبي في الأساس ربيع السلاميز بلين الخلاص من الجنة يكني بس زين في الأساس رضوان ربيع ينال يعني الخلاص من الجنة يانت غنميت هي رقاد من السن سيون الصوت العالي يغنى على نفسك كان أري يعني الصوت كان أوري قد عمر في سيون ورسي سيون ويني خارت نكني اتوفر من إقلها نكني نتلخل نقوم العالي ويغنى إمارات غلط الظل نرغرنا أطل نصوص العالم ويني لا تقارص ما يلام بوتشين سن أكني دي السسكين جابر بن عبد الله ويني دي الصبر رفوش جحن النبي في اللاسة صربيان السلاميس إمين دينا إمولانا الجنة أبتشين واتسوين ويرنا وتسرحنا لنا يعني كنقارن إن جسا وتسرح النار ومن تسع أرسسوا في النار أي نار الشجدة أي نار القيمة ويرنا ما يلعب يفغض أدي فغم تشتين سيدي تيدي نسان أم زند نسكع ويرنا ما توفق ربين سبحانه إلي من ذكني على سبحانه ويرنا ذي نسان تقوى ربين سبحانه أكين دغني قلنا أزال إلي لنغل الحر وما اضرب حر تنس اضرب حر أكن دغن كيكي ناقيغي اضرب حر أكن دغن الخمر لشنور السدارة أكن تعود بالمدن أمر خمرة كين الدنيا لدغاء ألا نسم كان أكا ألا نسم كان رتفض أمزون يشرك ولكن ذوقي نس ولكن صفي نس إني هرقى ربي سود أنا دمع ويرنا أزن تشخص قد اللي نبقى يوجد صبا يغزر النبي يعني الوينة السوية أكني دي سزقيني وشبحن الفيان ثلاثة صربيان الثامن يمين غسني لا غفر كوثر نكني نتويني يعني ونسلت بيدي مالا يقارن تسلوس الكوثر الكوثر يتفكان ربيان سبحانه ويفكيس ديو ونكن قام دي غزر يعني يفكيس ربيان الفيان قل جنة إذا قص الخيران قرارا تلومنا غينيس أرض ورسة ردس ويرنا كنقارن يعني غنشيل نينيس يعني غيلة أمزون يعني ورسون نكيب أمزون ذي تران يعني أزال كتران ومن بعد شيء الوليم بلي العبد ويعني نقول زميرا لما أريسك الخيرا خيرات أكا لش رأييني من ربيهم أديني أربين لماو لماو أربين وكين الأمينو السينين السينين وربيهم سبحانه ما لولين بلي غمدني وليسعر على الصنفيس وليفال على حريش نغموري ويلا لا ندويني أكين السينين ربي وكين لماو ربي إكسي إكلا ربي وكين إكسي إكلا ربي السينين خطير إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك يعني وصل درس شيء ذا شمس بدعان ذا شمس نلفا أم بعدك سولمي هنا يتمثل إيه من فنظم أذي دعوه ربي غير من تكني أرسل يكتب أكنا ليلي زوين يكوكلد أشكو نجنز زوين ليلي يكوكلد نعمتي إقهجا ربي سبحانه المؤمنين أكنا رميسين بلادهم بلينا ذا شو ميدي سيسجن ذا شو ميدي فكاع المؤمنين هذا شارة صرم إذا تتم صريو سنسن ذين العالية أكا ويرنا لحالة سن ذين العالية ويرنا أي فان أسدن اسم تدي فكا ربي بالوقتيس ويرنا صفة سوين سرطغون سوين سرطرح ويرنا أكنا سيسجن بلينا التخمين الجنس التخمين قريتين الدن ويلا غادي يعني يقدر يمكن لنا كوكلاد الجنس يقدر يش من الغرز أتم زران قوي قرد يلي وند الزروي ويلا أكن رايين وكين سنيك قوي أتم زران أكن أتم زران يعني كان قرن أكني لأن هذا أكني ضرر ويذن أصني أيورني إكفانا أكا أيورني إكفانا وين تشكين تزون أكنا ري غرر إيه أتسكن بلين المنازل الأنبياء أولي لين وين رات السوضة إن دي عيانو تكين المنازل يعني المنزلة تمت عليا الأنبياء وش الصوابيون إنيس ألا يعني غادي بيدك ومنن يسير من الصربيه وينص قناة سوين التطوير لكن ده غني يسفن ربيع سبحانه وقاس ميال ينه لدك الجنيت خمين أذر أي يعني البطن أكن أذر أي يعني الظهر البطن ينز أكن أذر يعني ظهر كم يعني تشتس ولا مشتش أي نقلن زخم شين أفضلتك أكني الضرطة أي نقلن برا إيوان شتجي إيوان الناد إيهلكت الضربية يعني أخمكي إيوان نقلن إيساك يعني هاتم قرن إمخلية لغي منسية لغي الصدقاء يعني إيمخفان دي وشيلان كنقان دين كان الربية وشيلان ويلي لا يهدر أول العالم يمر يهدر مدينة يهدر سوى العالم لكن أظموس يتسلين يتسلس فارك يعني إلا بظموس يزكف الناس ويلحف الناس لكن ويلا يتصلى ذكيان إما رايلين مدينة إجنين لكن دغنا يتسلين بالليان يسفقن تشوني يعني تشجرات من الأم كريلية تشجرات ذكية ينت بنزه لما رئيسين بلغة تنقل جنس تشجرة بنزم أذي يدون يعني وين رئيسين يركوا فكرة عن تشكير يركوا بسزونا أذي يعني أثنين أزال نيام إسس وسن أثنين على يسكر يكشر من خطش مقرص طص طص طص ويرنا تشورة كيمون الجنس إزورانيس سدهد أكن قويت السوقينيس قبل جنف أن السوقين من الناس مسوقن يمدانين إما رسروحون يعني السوقني أذرنون يعني تنقنش بحن سن ثلنو الزين نسن أكن داغن إقمو إقرنو تسكيلا تقول الكلام يعني أنا أهدى للسنية ما أولا نسنة عطوة شو نسنة بالجنب أسنين نقنو في ترنامك زين الشفحة وأسنين نوية تكون ويام أكين لغن يترنام من بعد النار الشفحة أكن ويد بقصور ينس آيات مثل زي ندي سفقن أشبحنا نبيع أفلسة صربيع الثلاميس اللي يعني زي ندي الهان وزي ندي سوان سواخذ من سد القصوري تسجيلا أقول السلام أكن ندي سفقن إغزران كين يتسدون يعني تغزراتين نغي غزران للجنس زي يعني أردي سخن باللي يعني الهان أطاس وتدون سوامان ويرنا تنقرن الريحة سلها ويرنا طعمينس يعني في زدينس أكن ذا الحلاوة سطاس سطاس ألا ما عندي سفقن وشبه احنا نفيا ثلاثة صربين الثلاميس ينادي يعني خشمة ذاك الجنس ولا غيون ويغزر كان يعني الهان إما لا يروح يعني تنقرن ريدي يعني غيدي سانينس هذه وليان باللي لند السن يعني غنزند المسك يعني كنقام الريحة للعالم ويرنا وكيم ينيس وشبحنا اليوم سيدنا جبريل فلسنا من ربي تشون الوكيم ينيس وكيم هذا الكوثر كيف كان ربي أمانيس يعني في نلاقة السينم أمانيس حلوي أم ثمنت الريحاس أم المسك اللونيس يشبح أميكيل أكيد شو كان إذا قل وليم بالليم الكرمة كان ربنا سبحانه المؤمنين يفكي السن إما لكش من يعني أسلمة القيامة إما لكش من يعني مولانا الجنس الجنس أكن دغني مولانا تمسال تمس أذن إيون أدي غرض قار أي مزدغن الجنس حيات الجنس يعني ويدي يقوخلنا تشوف الجنس أثنى سعام يون يعني الوعد الوعد الرب سبحانه يوعدكم سيس ما يلام تبغان أكمل رون يخدم أين سيكون وعد إن الناس زشوا أثنى يعني يستضيك الميزان ويرنا يجاوز لو الناس حث يعني ذي ملايين وذي شبحانين ويسخش مغال جنس ويسم العارثي مسبغان الدينين يعني مولاش هنا رنطلبك تربون شتكي إيه على ما يمريك الحجاب أن ينقى في ماء والزرا والطلا والولين يعني إمارة الزرا ينسمي الله سفام ويفكي وانت أكثر بوجتكي الدينين خاطئ يعني ألا تنظري وصر غرص ذينيك العقام وذينيك السلام إلما ذاك نرسف إلما ذاك نرسف ألم يمدن يعني المؤمنين أسلمة القيامة أكام إن أثنى كان قامتين بزريف دينس أبتدين وذين يتحب الدين وذين رفغون وذين سرغبون أكن إديوسان قد حديث ويبنى إما رنظر يثمتن كوينيت من النار يعني كوينيت من ذر الكرمة أن ولين بلين مولان الجنس يسجد ربنا سبحانه وين ريسعون يعني تنقلتهم كان تعليا قل جنس أكن إكسخصان سيدنا موسى ربي سبحانه أكن الذي سخن منهم إكسعان تم كان ترقيا قل جنس منهم إكسعان أكن داغن تم كان تعليا قل جنس يصوز المغيرة بن شعبة ينادي ندوس بحن نبيان في ست ربيان الثميس يعني إسقسان موسى يسول موسى ربي ما أدنى أهدي الجنة من فتاة منه إناس ينور جاز أدياس من بعد ما تكشمل إما أولانا الجنس أقول جنس ودياس أدينين أرد كيف وقد يعني أتيكم لأنكين أخشمن أريخة من السن أخشمن الجنس ويليون يبين أين إتسع وإناس يعني أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا إناس أرضيغ أربي أرضيغ أكنا رسعو أين يعني أين أينك سعى أين ليذ بالدنيس يعني بالجهزوة بالملك بالخير كلش إناس أرضيغ إناس ينقلك السعيض أنشتنيا ومن بعد ألمان سيس خمسة يعني هي التي كلت سينيا ساكين ساكين أن ولي إناس صعيضي هنا أزاي بونشتنيا أزوانشتنيا أزوانشتنيا أزوانشتنيا أما سيس خمسة عندش إناس صعيضة زم خمسة إبردان يعني إناس فرضي غربيا سبحانه إناس وكين إفتير وصعيض يرنا في مرنين سيد النوف أكدر نوف لس أزم عشرة شوف اللاس والصعيد يعني أين تبغيض أين تشجع نفسي تينك ذو أين تبغى يعني ولا في الطيش إنا يصار ضيغ ربي سبحانه إنا دواتي دوين يعني أرايلين كتم كانت ترطايا تولم بشار يسعو يسعو الخيرا مقرانا مقراني قزقانا تقطانا من الحال أفضل يعني دوين يعني أكلي دينا أيني يسعني اللي دينا يعني أكلي كن قارنا مركانتين قدوني دينتا غادي يسعوك طريف سوزان 15 بلدان ويانا غادي يسعو عيني دي شدها تياف عيني يسوالا في قيسة تياف كدوين كن قارنا سارا يرضو مكين داخل ما إلا دوين رايلين كتم كانت تعليان يعني كن قارن ديني دي دي سبكن إنا دوي ذاك النير سعان ذلك فرنا دوي دي بغير دوي دي جيغ سكا تيد سنيك بودنا يدنين ويانا امتشكين يفكيسن اين العالية ويفكيسن اين ارز راضا فيت دوينو مسلران تمزوغ دوينو دنوسران كالبال ناقوال لأقنية لمدام المعناس اين اسم يفكان ربنا سبحانه ذاين ارز مرارة بنظم اتيسين الا نتسكن سبحانه اتي دي سبقنان الا نتسكن اذن دي سكنين بالليان اتان يفكيسن اين فتنة ذين دوين اتكن ذاغين اروخلال خاطر شوكين وذ المؤمنين يخذ من اين يعني يقضوا عن ربنا يقحور بنا غاف بريد السن وكملن إثي خليل ومشوار السن ألا ما يصوّن أرجن الزكين أكنين إدينا إدي سبقنا ركن سبحانه أكام ويرنا إذا قد يسين ويد يعني إيقا ذكين إيقتدون أرجن الزكين بلين أرجن الزكين قبريد يسي يعني غسم إلا عيام غسم إلا دي فوق رحيث النكرة ينتزن ذكرة خاطرش الجنة ذكين إدي سبقنا وشبحنا نبيه حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أمزون الجنة الزيناد يعني غيري أنت شكين تتقد لماس أبريدك صلاة من أرغرس يتوزيد يعني يزيد أين رتي قرحند وين رتي السعيون وين يكرهن يعني أنت شكين أين رتي يدون وين كن قرن أديفون رتي الصغلين وين رزن دينتون يعني يبغى دينين وكين غيري أبريد من الجنة ما يلعب تيمس أين الزيسين كان أي يعني الشهوات أين بشهيد أين بشهيد ومدان ذوين تحب يعني غسم إلا أن أمتش كتورا عن ولي مدنة ثقة أو إذ كان فيه غسم إلا أريد زارة خطش تاني سكتن بنادم تحب أي نتي أكيا أمتش كتورا الحرام أن ولي ثاني صور ترغرس لو كان ذوبت سجادر ربي أدي غريب الحرام أكني غريب أفسك مدان يهويني سجادر ربي هذي نخاتي هنشتكي غسم إلا تبغات نفسيتي غسم إلا شهات نفسيتي أتانا ربي حرمت في الليل ولكن إلا قد حرم غف يمانيو أكني إدي سفقن وش بحنا نبيع فدسة ربي السلاميس ينويد أريكش من الجنة أكني دينا وش بحنا نبيع فدسة ربي السلاميس كل أمتي يدخلون الجنة يا ليون قلوماو أدخشن أرجن ألا وينك قمان يسفقنا ذن ديناس وين يضعن يكشم أدخشن أرجن ما إلا ذوين يعصان أثن يهيان ويرنا نبيان فلسة ربيان سلميس نيسن تركتكم على المحجة البيضاء تركتكم جاكن غصب ذكي غصب صغر ذكي تشبحان تملحان أكا إضيس أموسيس يعني ذينك بانن ذينك بانن أكا وين راه يعني غير ستخر نغوين راه سويغن نغوين راه سيرولين اتان بالخسر فوز الهالك اريا يعني اذا قيت مثلا انواليا اكني دينا ربي سبحانه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ما ينصغي لم أكنركش لم أرجل إمرأة سلم إمرأة سلم أين قدران إم زورا أين سادان إم زورا ويدي قدران الجنس زويني قلحان قبريديس يعني زويني قدران ديس نكويت قلما صايد اتسلي ذويني تقحن ذويني تشعر شبول السلام ذوين ذويني قدران يعني فاس كم قرن كروهات يعني سنيق قرين سن سدوي ضار نسن كنقام الزاف نسن الزفير نسن فسامة يفوس فسامة ظلمت أمزون الفتنة كينين ذا المصائب الزينة ونثنين ثبتن ونثنين بدن ونثنين كملن يوم شوار السن هي ألمان تختيلا شبول السنة أنا لذين ذوينيتي بفرن أربين مني أريدين المصركي فشو كان النصر الربي سبحانه قريب النصر الربي المقران لقعدان ذوين أري سمنع ربي مثمس وتيجر الجنس ذويني كفوزن الفوز مقران ذويني كخلدن الخير مقران إيه مديكي غايات مثل ذكرك أنا كان الصفات من الجنس أكنا أرسن يمدن لشوم إذن ديهكا ربي سبحانه يعني أمكيت لا صفة الجنس أمكي لا تسيبورة الشابنت ويليون أديشن كوين كخلدك سبور كارتس شم أينك خذل ويرنا يليون أدياف أكن قرن أمضيقيس نغل منزلينس نغل درجينس أكنين إتسيو خلال ويليون سيفك النعيم الربي سبحانه أريزقن وريسن قضارا ويتسفكرا ويرنا ذابي إن الجنس نيق يعني إيقادر يزغن الجنس الخالدين أريلين ويرنا أرتمة نرى سونشتكين أرانيسين يعني صفة كينين وابن در يعني بوزن النايغنين خطرش الجنس إميتي بن در ذا النعيم ينسد وفريدك صواب نار غرف أفريدك صوابا إلا قبل ذا مأذيلين ذوين يعني يقوم نمس ربي أكل وثا ذوين يتضو عن أكل وثا ذوين يتزلون يتزلن يعني يتزلن ذوين يتزمون ذوين يتحجون ذوين يتنقرن يتزكين ذوين يتضو عن الوالدينيس ذوين يتدون الريزورانيس ذوين يتسكن أذم العليان الجيرانيس ذوين يتصرحب في أسين بقاونينيس ذوين يتلحون السيرة العالية كدونيسيس ذوين يتخدم من الخير ذوين يتخار من الشر ذوين سيبين أردت سبقنن بالليان إقادريكش من الجنس إلى قديدين حرزن إلثاون سن حرزن إعبوظم سن حرزن إيمان سن ويأكن يعني إفاسن سن ذيالا مضيق قلب دن سن ألا نطع قد سخذ من ألا نطع كان إتسخذ من أكن ويذنثني ذويكين يثمثن إيقو خلال الجنس ذويكين إقتدون قبريد الجنس ذويكين أرى يوظم أرسبورت ودش من كتبورت من الجنس وذي لين دويدنيك كان ربيهم الخيرا القرآن ويناي سن الجنساكي أصور سنت وسوخلا لنت سوينيت لام تخدم قدونيت نوان لم تخدم من الخير جزاء نوان دل خير لم تخدم من الطاعة أكن داغن أرى سوخلا لن خطرش لمولانا الجنس ذننت صفة السن ذننت تغوصي من السن إذان أذ من السن ويرنا يسفقنا ربيهم سبحانه وطاس ليات بليان نسني إذي مولانا ما يلام إمارات نهضر غفت مس في مس إمارات ابن در المن داك نعرسير والومدان ما يلام أكل ابن در يعني داد غام لدى الجنس أكنا رغورس أدى يروومدان رغورس أرى يروح يعني نبنسات إكشبها إكتحبين أكنين أرث يخلال أكنين أرث يخشل إيهن أنين بلين ربين سبحانه إمي تذكر الجنس التمس المن داك نعرسير المؤمنين الجنس وكنين أرسكشم أرورس ودفن الناعمينس ما يلان جهنم أرسمنا ربي اسمنا يكون إهكسي ذا ربي لطفا اغتب بالشريط زويز أري عدسفن دقس زويز أري تسو عقاد مسينس ويرنا أكنين أرسو قد المدن أكنين أرس تخر المدن أكنين أرس من أن إيمان السن توشهولين السن يميغتني النار ربي سبحانه المؤمنين سمن أثيمان وين توشهولين وين يعني سمن أثيمان وين إثم السكين يعني تخر ما سروه الناس نغمو لاش أكون تج وكون تصرح خلو ينقذ الوشهولين وين يرنا أين ثلاث انترت من السكين أين ثلاث كر أكني تسبقنا ربي سبحانه ثلاث شعل أين ثلاث شعل أكني تنام يمدان أكو في بغاغن أكني ذننا قلياني ذنو در يمسني نار بغين ذن أكمل لا بعد المؤمنين إناسا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ما إلا ذننا يعني سيمسن الدنيا سوش غالة ذنب صغارا عكا ما إلا تنقارن يعني سيمس بصل أخر أتنتر وتشعل أكد في دغن أكد دغن ذي مدانا ويدوك لقال بنادم هذا سكيد يدس وصل الاخر خطرش ربيع حنون لبعدا في مستكين كافري وين نكرم وجهلا ونونس ولاش إناسا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذ يعني إكفرا وكذبا آية ربي سبحانه وكين إذ مولان إذ ويذ أريش مرتمس ويرنع الخالدين أريلين زيس أريلين وسيسن أرسن تر ويرنع سولانو كان سنينين لحموا في قرر المغرب صرغي لحموا كي للدوني والله هون زاران دارانا إناس ربي هي اجت لحموا كي للدوني أكوني دي سمكتين اقل حموا بوص الأخر مدنك قرن رغان اقل حموا إناس ربي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني تيمس جهنم اقصر غينا تسطاس لو كان ذي زرعنا ويرنا إذا قد يسين بلي ذين ري زمان وذين ري زقن كما يتمثل يعني إذا قد نزم إما ري خزن سوى نشتكين أكنا ري سمنا ويرنا ربنا سبحانه إناس لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ويرنا سيمزريو سكين سيمزريو تدعالي أتواري تسولي يمني واتواري تبلي غدانشتني إقلان غدانشتني إدي سبقنا ربنا سبحانه. إما ردنا هزر غف فتمث أدن ولي أكن وين ري يعني رسالة ربنا سبحانه المندك نرات السمنع إثمس أكني أرتي غير الجنة ينادي وشبحنا نبيع ثلاثة ربنا التلاميذ وينك سو يعني كسقتان وينك دعانا ربي ثلاثة غفردان يعني في الجنة يعني يدعي من ذاك نرى شمال جنة أدخله الله الجنة وينو زوين يدعان من ذاك نرى تسمع اسم ثلاثة غفردان ويتسين السيمانيس يعني نتيني ربي اسمنا اسم السكين قالت النار اللهم أجره من النار. ذي الذي سبقن باللي نظم إلا قد يدعون ربين إلا من ذا كنارك السمنع إثم السكية أكنارك السمنع ذي الذي سبقن ربين سبحانه باللي الخذيم العالي نظر الإخلاص يعني ذي نرك الجن إيمانك نظر جانب نظم ذي نرك السبع الجنز وذي نرك السبع ذن إثم أكا ويرنا إمران ولي باللي نكران صفات أهل السبس إلا قانيني أني سين بالليان إيقادر يعني غريش من الثمس يسبقنا ربي سبحانه القرآن الكريم ويناك نيدي يسبقنا وش بحنا نبيع فلسة ربي الثمس السنة ينس يسبقنا بالليان يبدأ لكينا أدلين قيار لحالة بالعكس أدلين يعني أدلين قد حالة أرى يرنون إلى أثاب السن أرى تجنك نين أرى فرزن سوى تسطع يوين يتقر حمد يوين يتعكسف كان يون وسيح يعني صورة أسامة بن زيد ينادي نادن فيها خلاصة ربيع الثلاميس فدعا كان في الجنس ولا بلي عطاتي كشمن أكنا رنزر من هون أريكش من الجنس من هون أريكش من أرثمس ولا ينادي يعني إيجادي كشمن أرثمس ولا غطاس بويدي كشمن أرثمس ألا المساكين أكان ما يلا يعني الولد ما يلا زويد ريش من أرج جهنم والعياذ بالله ولا تنئذ زويد أقص التصوير في السنة الخلاف في السنة الأقص الخلاف خطرش يمد السجن وشبيح الفيان إن من تكونش تكين يوصف أكني رحولا أكنا رس تقسم الحسنات الصدقات الطهر خطرش ينادي يعني إن أقل ساكنية جنة النساء وحيث ما يظنين إنه فإذا عامة من يدخلها يعني في جهنم إنه فإذا عامة من يدخلها النساء يعني إلا قد ما دي السمنع إيمانيس وذي يخدم سوين ريس سمنع خطرش سمنع كي ذين سري فرح ذين سري استنفع ومدان نغفى بيس أكن يدي السبقان يقشب حنين فيها ثلاثة صربيان الثلاميذ باللي أدي فهم في نادمة دي استقسال تسكيدا قبول السنة لشون ودويكين يكشمين الجنس أم خيرتي دين أم خيري دين العتاب السن أم خيرتي دين لحالة السن أدني دين ددغا أكن يدي النار وشبي حنين فيها ثلاثة صربيان الثلاميذ يقولون بالصوت يعني ابن مسعود تسكيدا قبول السلام القيامة أم تشكين يؤتى بجهنم أدوين جهنم ويرنا تسعى السنين أزن 70,000 زمان ويرنا يال زمان سيوين أزن 70 الملائكة إتي الزغور سبحان الله معناه الجهل المكي والسعة وفعرة الصفاس تويلا مي إذا شون الجهل المكي مقلا قدر وللمدن مقلا قصد ودس من عن إيمان سن ويرنا أنوالين باللي أكن الدينان باللي يعني إيطيش دادغا زويور أتواب قرن كثمس أكن الدين سبقن أبو هريرة فلا صلوان ربي إناد الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة سبحان الله دينا ردي سبقنين باللي يعني تيمس أكيه نسيت سرت سوى بقرن أينك فرغيناك يعني أغتي مساكيا إيطيج زويور أسوى بقرن جهنم والعياذ بالله أكار ويرنا صفان الجهنم ذا الحر ينس يعني ذا الحمو ينس صرغي عطسطاس والعسابيس أكن لغن يقرح عطسطاس لمن ديننا وش بيحنا نفيه سوالا تيمس من الدونيس إن إسنس ولا متي مسكين عن الدنيا إكس يعني إكس علي بنذن أتسن ديوس كوزان 70 أمور نغحريش يعني كحريش من جهنم إن نسي هي إن نسان في سكي كانت تكفى إن إساتني هي فإنها فضلت عليها 69 جزءا يعني 69 جزء الله يرنيني جبرين يال الجزء أم يعني في منيس أم ما ينكسر غاين كسمستكي عن الدونيس سواء لا مستيمس من الدونيس أم خيط الصرغاية الجرع أم خيط الصرغاية يال شيء أورد سجكرة لبعدها نرسر نوض أزال 69 أحريش أنسى أم زون يعني ماشي ذا ينري صور بندم ماشي ذا ينري يعني كنقارن ري يسينو مدان إلا قد يسينو مدان باللي غي مرني قد يسين بندم لما ري زرطين الساكية نولين باللي بندم هذي أزف كان نعمات إن الدوني هكا السنين أفلانية ما يلان صدري ذكرى النعمة غير ما رأي الزرطي مسايت مثلا أذي يجعر وذي يتسو النعمة جيلا السنين ما يلان صدري ذكرى النعمة قاعدة الفلال ما يلان ستشيط زهير صلحيط يعني صدري ذكرى النعمة العالية السنين قلع مرتي وصدري غانشتكي قلع مرتي خطرش إني قزرى العتاب النير نغيني قزرى الحالة من جهنم ذويني قزرى جنوهم دان يعني العاصي نغ المجرم نغ يارم دان إمين قزران شتنين يتسو الجيران ويتسو أين كيكلا سبحان الله يعني ما ريزر بندم أدي ولين بالإلاق أدي خدم أين سري سمنع إيمانيس ودي فكم دان أمر ذريات أين سري سمنع إيمانيس يعني سوى شو في سكوز يزورانيس أمر يعني نقارن أتي ذقررت بس المن كان سكان رسلع نغاي نري لكندي في ذوغي مانيس سوينيكس عقد هو باثنين من قاعات وريزميرانا خطر شرب سبحانه يمريض سوينيكس مر ويوغيم هي غسكين أذياف أين إيقو خلال ذوينك نقارن سري تيجازين سرتي عقل ويرنا ويرنا تيم السكين شتيان يا ربي سبحانه ثنيا صار بين يتشان يا خاطر شتيمس ما يلا ورتسافر غينا راسيتش اين راسرا هذه يتش اكن قارن اتش يعني ايمانيس أن تشكين يعني خراد إس أدي تشكرا لعيثني سنسترى يوغان في إيمانيس وجدش إيمانيس يعني تشكين يا ربي وثنائيس ربي يتشا يعني كم الأمز لدنيا أزقن ذكي يتشا وايض خاطر شور تفارع أين كم قرن سرد سفغ الحمواكي زوين سرد صرغنا سردتش يعني ربي يذناس أكني غرد سفغ يعني تشكين تنفس سيني بردان نفسيس زهيري السيني بردان يوان بشتوى ويضطق نفذوم أين مرة تفهم يعني نغلحرني نغلحموني نغاز غالني أم قران وينغان تشكي بنفس جهنم يدسفو قلوقف ونفذوم ما إلا زوين رتفهم أكين دعم تصم الظنين تم قران زين رتفهم أكين داغن يعني بشتوى أكين داغن يدسفقن باللي أشبح النبي في اللسل صربيه التلاميذ يعني اختي مستكينين اكني دي صوب يعني ابو هريرة ساعة عقيقيس ساعة مسكين تسم زغنينس ساعة يلس يعني امارة هدر امارة نينين باللي هدر يعني ساعة يلس لشو الصيفة هكي ما تشكلين بمدان بلا الشك ماشي ذاكين على دينين اكن دا غني دي السفقن وشبيحنا نبيهم فلسة صربيه التلاميذ لشو ام تشكين ذي غزرانكين يعني رقي سطس يعني يرنا العمق ينس يعني يبقى سطس يقذر ربي يقذر يسوى تسافنسيس ينديه أسوى حشرة لم تشكين تداوين وتذكرن جهنم يقذر يقذر تسوخين القمان السن لن تكبيرا أرضو عن ربي أردين قبريديس أرث عبد أكني وتا يليون أن تشكين أدي توزغر يعني غات زغرا وتصوضا أن دار تذكرا الحفظ من جهنم إلا دوين مقارن يعني جان كلام يعني يسمى بولوس لا أكن داغن يعني غدا سيم السنين تسين أريدين علي تطسطس وتسرغاي أطسطس لين قلاق أدولين يمدنن ويرنا أكفري والنيع أدي يغال جهنم زينك الطقثين ويرنا طويلين أكن دينا وشبيحنا النبيع فلسة صربيع السلاميس فنظن إمارة يعني الأكفري إمارة شم أرد جهنم وقال لنس أدوغان مقرية تسطس يون وقال كانك أزان قدران أحد ويرنا أقول لنس أدي لي مزورة تسطس أقول لنس أدي لي زور يعني تزور أقول لنس أين قال يسوك بنظم تكلي من ثلاثة أكن دي سفقني قد حيث نظنين ينادي يعني تزور البغليم الكافر أزال يعني نودين ماشي ليوني غير ناقصين ده غا أزان 42 أمي غير الجبار أكن دي نوى إن درسه مثل أحد أكام يعني أوغل لك ويلنا أمكان قريقين أمين ريلين غير مكة للمدينة أي إذا سكن شبح الريان في لسة صربيان فلم يسيلوا مال إمان إذا سكن يعني بليان كفري وين أدلين جهنم زوريس مقريس وطقثن أولي من سنزور أبلان السن أكن دور مقريس أفرص أكن رفرزن وضف السن إلى عددين أكن زندارا ليعوق العذاب ويضب شنسن ويضب يعني غير السن أدوين ألا السن زين ترى فرضاً إلى تفنيه أكنيه إذا سكن ربنا سبحانه إمام سنينا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميل يعني يسفد شراكين الزقوم زين كرضاق لو كان يوزكن في قيس أدنجيان يعني قارن الأرض دونيس في قاتج يعني أي سن وين سن مدن غارضيان أكا يعني سفقن وشبحنا نبيان أكنار ذرا مدن يعني إذا شون يتراجون وكنار فرضا بالليان سوتشي تنسن مشي دين لكن قارن يعني حملن لشبكان أكن دينا فليس له اليوم يعني وكفرونها فليس له اليوم ها هنا هكا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. غسلين غد الغساق يسد يعني مسيون المعنى حكا إذا الإنسان دين يتسنقين يعني كبدي من نفيد أريدين يعني كجهنم ذرقي حشاسم مصدين وين يتسنقينك زوين أركن قرن أرسون زوين لا عوض يعني أدقرن أري عبوض المسن أتولى أكن داغن سيسيت نسن الحميم أكن يتسنقين ربنا سبحانه وسقوا ماء حميما فقطع أنعاءهم يعني من يغرسون تحميان تسبيلا تقول السلام يعني تنقز من إذن القرن يعني قرر نسن شوية مثل إزورا نسن تجعبوب نسن الخشة نسن خاص ما يلان فغان يعني من هرز هدفو أبطل غن ربي سبحانه ونا الملك أكنز كن أمان رسول نغين رتشن ماشين غزين كن قرن رحم لنخطر أكنسن يقع ربي سبحانه ونا عذاب نسن يعني تولان أمكيكي سبقن كليا كينيا الحميمة كين أمان يكفلنا فصفص صرغين ويرنا در غساق أكني ديننا عيني ديننا يعني كغلين يعني كغلين من بوي ديكنا كجهنم الصديد أكن لغن ويرنا ديني دي سبقن وشبح من نفيان فلسة صرغين دانيس ويات تشيش نسن أكني قارن زين أرى يعني سرى فرضن العذاب زين سرى سنرنونك العقاب وزين أرى الجن أكني غد سمية فيان يليون لو كان ديك سم العيمانيس يوسنيا ولميا يعني لا تبن سن زينك مقرنة فالصفر لا تبن زين موز مير النار ألا مغي السلام ومدان أما الزريف ذو عيمانيس سوينيك لنبك الدونيس لكن إذن ربهم سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يعني لوك يكفرون كهما رضر العقاب كهما العيدة بربهم سبحانه هذه تنبيا فيه يخرج يعني هي اليوم تكسن أن الزريف ذو إيمانيس أما الزريف سمنا إيمانيس إلى عذاب كهما سويني كلنا بكدونيس الكلية زويني كلنا من السماء كهما داغن هكنا رفضون إيمانيس لكن العذاب فرسن يمات قيامة تشو كان إما رضر بنجتك كوري سواق بلا رفكسن ذيني كلك يا ربهم وذيني كنسو جيجي أكا يعني ما لا يحسن بنظم هذه الفرص لكن قرن إما رأي الظران اشتني غادي وليها النعمة كي قلان في التونيس أسف الظراء وكي مريض العقاء العتاب أمزون يغرضا في سكنة كان كتانا مثل كلام كلاية كان أمزون السيني غاربين وصري غارا ويذيون الخير في التونيسي خطر شيء يتسون أين كي قلان إما عند ولا إما نيس أندا في كفور وذا شو كي قلان أكين لان قلع تبني ألي تسون الخير مني ألي تسون النعمة مني كي قلان في التونيس أمزون أرسل ويرنا ويد أنوالين إقاذ ريلين جهنم أقسمنا عربين قد يمسمنا يكون جهنم الضركات أم تشكين يساكين كدس الدو طيب ويرنا يكفرون أن ينقرن من المنافقين يقفن زويد ريلين كتم كان سكن قرن سرطا ينتق بجهنم أقسمنا عربين قسمنا يكون لما إلى دوين مرة صوت يعني مثيمة تصوت لما لكن قام في ذرنيس ويدنين لما سيب شرانينيس ويضا لما سيميطيس ويضا يونا لما كن قرن في ذمرنيس يونا لما صوت ذرعن قيقيس يعني يليون على حساب وين يخدم على حساب وين لكن قام في خلال تق العساب ماشين أبق أسن يون صنف العساب تدران على حساب يليون وين ميك خلال وين ميك يستحق لكن رسع قفر بيان سيس ويرنا يسوقنت وشبيح من البيان فلسة صور بيان الزميس ينال يعني وين ريا في العساب اللي كان اني أم تشكين العساب يكسهل أسهلانا ماشي العساب قرحانا أو عران ينادان زون ديوين أسكن سنف يعني أم تشكين أدن دمتين ستسكرن قادي طارنيس أم تشكين تسبارينا أم تشكين تسبارينا ستسكرن ستدوي يعني دي طارنيس لازم ترى يعفس يعني ما رأي السكن أدي فرض إما رأي ركم المخيص نغى ألاك هذا يمكن أي غار قل حموني أتفرغني وكين تدوين إيقو خلال العتاب أمشطوح نار العتاب كنقر أسهلان جهنم أسم العربية اسم عبون إيه يعني لقد نزم أدي حرز إيمانيس وذي يفك الجهديس إلا من ذاك النية أريس من إيمانيس إلى عتاب النية أي المتن إيمان يدي سزقنا ربي سبحانه أمس ويا بنا ما رتنا عتاب اللي ما رقل هذه عوض ربي غازن دي يفكي أوهد أنا يقولي من السن يعني غادي جديدا زي ما يلوتن أمزون قر رغينا لا ألا أكن أرفر زم إلى عتاب النية وكنا رس حسن أكن وتا إما را يرى هذه عوض زي عوض أقولي جديد أكن أمزون وررغارة لكن دينا ربي إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أكني دينا النار هكا سوف نصليهم نارا كلما غضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها سوى لم يغيثن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ذكر فرزا يعني إذا قد نزم أذي يفك التهنيس وذي يفك الجهديس إن من ذك النير حوريتي لرقويل عليش من أرجع للم ويبناك ندن الله ذين رسر غن قدم ومسل ذين رسي جن أمس شكين أتوزغ أني أغضزغ صغرا ألا ما صوضا تن وذقرا تن فذم ومسل أكن رفرزا بسقر أكن ندن إلا المجرمين في ضلال وسعر أكا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر وذين رتجن أكن ذغن يذكوذ مونسن أدلين ذريك سطاس استغفر الله أدلين ذريك سطاس ودلين أكن الناقص في مسنين أذن الزين أولاش أنسى على الدين نغمت رسمن عن إيمان السلام أكا ويبنى ذين الأدس ذقن بالليان أسسين السكين أتصوض ألا ممغر الزخلي أتصوض لما الزخل يعني الحشاء ويرنا إماري حسن ندم إلى عتاب النية كنقارن أتف لقطع بوطيس ودغلين كنقارن ودفين نزورانيس نغي جعبوه نيس ذا الحشاش أكني دي وضي ديون الحادث إذي الصور أسامة بن زيد إمي مدينة سنيامة القيامة أدوي يعني الملكة أركز بقرن في جهنم أدي سواء بقرن نغادي كشم أركز في جهنم أدي سواء بقرن في جهنم ودي تزين هذه تزين غلاد الليل أكني تزين يعني سيوغا حشاش ولكني تزين يعني وغيوي طحونا أكا الزين مدن يعني غادي بيني نجعبو بنيس ووصف اللقطاع بوطيس الزين في كذا قدان جهنم سيري نفلانيا أمزون سنن أفلانيا تشو ميد الشيك تشو كيدي بوينا بدعم تشو كيدي صوتنا بدعم ورصل لدارة الدونيس يعني قرر بغس نهوض غاب الخير ويدنغس نهوض غاب المنكر ديني الخدمة الخير وتجمس المنكر تجيب الشر صليت صمرات المعروف هنا يسمى الصح اللي صمرات كنت المعروف ونكين واللي غير خدمة المعروف من الخير اللي واللي غنى هوك غاب الشر غاب المنكر ونكين اللي خدمة إيه ربنا سبحانه ومرني يا جيس العتابيس ويبنى زين إيقو خلال إيقو فا وزينك نقار إيقا غيب وواب ويبنى أمزون أتسوقن إيقال أريدين جهنم أتسوقن سوزاد يعني مثلث ننفوزاد أكن رئيسين إن ربنا سبحانه إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سبحان الله أمزون ستسني ستسوقن ستسني يعني فوزان ويرنا زين نقرا أرسل فن لعتبني وزين ترس حسن ويرنا أكن رد أدي سفقن إمدن لكن غدو غدا إما روالي لعتب كيام إما روالي أنشتكيام أدت ميافن في نذر أمر ذري يخدم يعني ما يدي صوت نذين أدي ندم ودي ترو وأدي وغالب نذم أدي تكريش يعني كفسني كسومي كوليمي فشون هي صوت أروان اشتكي فشون أي غريب سوق الخير وتخدم غرار يعني ند ربي سبحانه خلال ليات لكن راه يستزقن أمحل من يند وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون لما ريزر يلهيون تكتفتيس لما ريزر يون وديديون ذا شون إقخزم ديس يعني يولاد ويجمع سيد ربي يفن الكفرينس يفن الشركينس زينتي سكشمن الجهنم وزينتي جان أكنين أريلين بخلص تقول السلام أمزون أدي العون غفي منيس أم تشكين غدي تسرون أطرس أطرس ويرنع وريو في غين رأس منع أكنيدي الناديوس ليان ميضنين وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صدورا ويصلى سعيرا أكنيدي عون في المأم تشكتني غالب أخذيو أدعو السنوين لبضان إذ وشو كان ريدعو في منيس ذاشو كان أوروفين أين رتن فعن غزمي لتسرون غزمي لندمن أدغى الندينين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إذ مرنين ذي أذوالين بالذين العسل فكيد نغيث يخلد نغيث صوضا إيمان سن أرغرص ويرنا ما تشي زينا رحمل وما تشي زينا رلوي إيان دشغ اسمنا إمرنين أدي دعو يليون أكلين ريخفف ربين فلات العساب لشو كان ربين سبحانه أدي وجه بالذين بين أولش فعوكت الفعارة ويرنا أكني دي سزقن الناس يعني الناس ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب هذا ملك اي كذب وكل ربي غف جهنم اكن رسبحون اكن يعني نبنين اريدين دقزت يعني يتسلحي الخزنا جهنم اذعوث ربي دوان اكن ريس يخفف لنا اكن ريس يفسوس لنا ويبيون وكان بالعذاب لشو كان وراشا يتمثل تدغام أين تفهم زين تخلل ونا أبني دنيا لا ينظنين من بعد ميس قسان يعني طلبين الشفاعة وربين يوهين أذن ديب الشفاعة ويوهين أذن ديب خفشو تخلل النار تدغام أبقي من أبتع السبا واتسو عقبا زين يخلل يمن سن على ما يتصوض الحال أدنين أمر ذرغك زين غي سنقر أكنون تسحو السرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إن تغي أغي سنقر أغي كث أكني هنو غرى هنو غلالا نزمري العتاب كين يعرق سطس ومقرق سطس إن بششني الملك اللي قال إنكم ماكثون ذكين عرف قيمم ذكين عرف زقم ذكين عرف خلقم إيهم زين رجل بنزم اللي غدينيه أمر ذو ضعارا إنقرن النظر ويدي غي سفغا يعني إطاع ربي ويدي غي صوضا أروم كان يعني أروي سنخلال أكتوم كيان جهنم والعياذ بالله أغس من ربي أغس من عيكون يعني لقد يسين العتابة كيان أفيني دنودر ذين لديس بقنن ددغا ودسينن أمكيق لق يعني كنقرن العتابة ذين لكم قرن ألما طلب من أقنرز نسخف نغلى ما طلب أكن رشفة السن نغلى ما طلب أكن رد السن قر ونثنين ولان بالليان ماشي ذاين طلبين أردن ديفك ويبنى أدن أدن قلاب وذمون سندن قلاب ويبنى أدين أمر ذن ضعرا إن قرن النغر أمر ذن ضعر بددغا ونضع نذين أمر ذن ضعرا إن قرن زويدي غي سفغن يبريد زويدي غي استهدن زويدي غي سفغن كتن سدن إذران أقرانا كيارة نقار قرن أمضيق نار فياب إحنا إغي صوضا أريال تقرى سولم إيه غير مثل إما ما يضرب نظم ليال أمتكيني نار تسوعين نار ذي حالة أمتكيني زين رأس الجنب يحصو بالليغ العذابة كين زينيك عرن وزينيك مقرن ونثنين أدكنا ريس كتانيس إلي من أكنا ريس سمنا إيمانيس أكا غير ونكني غدنين سوشيون ريس سمنا إيمانيس بنادم إتي مستكين إتي هكام ربيا إيه مدانا يعني هذا دغا سوشو هذا دغا هذه السمنة إيمانيس سطاع هذه السمنة إيمانيس أكني دي سفقن سوصفار كفريديس خاصة شنوثني سيمان سن إمين إتي نانا ربيا سبحانه أذكر أمس شكيغات المقلب الوذن أول أدم بالدلل إن يوم تقلب وجوههم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أمر ذنبه ربين ذنبه ذنب ومبعد الناس وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل يند أننا صار بيد تسبنا نكني ضعي ذنب ثنين سخدمنا صغرنا ربي كذن سين يعني العتابة يون أين يخلل سوين سوين سفغا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا لشو كان ربي سبحانه يسبق نزن بلين غايني خدمان أرسفهم هو السعيم أين ربني نتعانى بالدوني الزكي ويرنا ودينين بلي غنشتكي ورثن خدمانا ولي تكتب نوان ولي تكويني تخدمان يعني مرني غتحصو بنزم بلي غدين تخدم ضي مدان أرث ولي ورث أيضا درات روحه أكني دينا يوم ينشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي غار ينذكر لا يظنين يعني يسبق نزم بلي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أمزون يعني زيزن ومزون زيزن وصرفتن لما سفلنسن دونسن زفيرسن أرزا المهم أن دمار ولين أن دمار الرن سين رفن أغي اسمنا عربين اسم العيكون سوى لم يميز مثل إذا قيمة تخدمم إذا قد نظم هذه ولين أكين أكني دينا مشبحن البيان لست ربين السميس ربنا سبحانه يتحب المؤمنين وينور في جلالة جهنم أم تشكي نظام أظمو زين رئيس من عن بلدهم في جهنم أكنت إننا وشبح النبي بلدت ربنا السلاميس الصيام جنة أظمو ذن تسول زين رئيس من عن كتمس وذين رئيس بعدن قدمي كتمس يمدان ويرنا علاق إمارة تقضى ربي سبحانه أتقضى سواشون طاعي أتوقف تسوشون سحسينيك الخدينيك الصالحات التولو فيه سين لك السوضا أنت عرض خضمض أين سرتك لذب أكتشو من الجنس دوين سرت من عرض إيمانيك يكتشو من نيان سمس وين سوقذا أو كمدلا وقال القرن تدغى خذ عون ربي سبحانه إلى من ذاك نرد السمنع في جهنم إننا صار باسمنع في العذاب في جهنم خطش العذاب سيعار لحال السعار وسنس مرارا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ولا مهم أكن دغنا رضعون إمدنا المندك نرتس من عربين إتم السكين وضعون ذاكسن المندك نين أرتسوض أن درخذ من أين كان سرخش من الجنة يند ربين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وينك توزح الحن أم زنس من عن اسمنا عيسى ربين سبحانه وصورت الملائكة كسنتيت يعني اسمنا عن يتمس وغرن ترد أرجلت زوينيك فوزنا يتمثل زوينيك ربحا زوينيك وفان الخير إذي ترجعون أكان إيا ويرنا زين أكني دينا أين لك اسمنا عن ينسوك ربين سبحانه أكني دينا ربي بيوز لا ولمن خاف مقام ربه جنته وكين بنادم يبقى ذن ربي أتسخشم خطش ميلا تقضط أتضعب ميلا تقضط أتخذ نص وينك اليوم ميلا تقضط أتخذ نص وين رأس من عرض إتمس ينخشم إن بعد نتوى لضايا إغمان نعوتنا لشو يديه كان ربي المؤمنين في الجنة ذو الخيرات يعني ذو كم قرض النعمة كيزن تفكا لحالة قريلين إخام أرز غن الصورة أين رجل وين رسول ذينك نقارن صرف رحمة طار طبعا لكن دارن دشو يدي هكا قد مزق العفاف نغم قرآن قد حالا قور وزمير يلم دان أتلوي ناغك نقرس زميرارا ينختين بلا شك بلا شك تفرنظر جنة ما تيام سوش ذهي كانكا ما تيام ذلمني كانكا تدران ذاتخذ من الطعام لكن ادنا ربي سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم زون تغلم نعتعد دمنا ينتنن أكنا ركش مما الجنزم بلا مثل سبقنم الخذي من وين الصبر من وين ويرنا باللي مثلا سبقنم الحلال والطهر بالحرام سبقنم الطعام والطهر بالمعصية إلا قد سبقنم باللي غسم إلي ضرد يد ونينيك لقرحان دوين يكوني سترون دوين مدام الطهر بيه ذين مرت بالدم وذين فرت بالدم ألم ننص حسم وطفل ضمن الخير سيكون يترجون خطش الخير كين الجنات إلى قداد ما بيخذم سيكتوني أكان قدوني ترى يخذم أكان دينا ربي سبحانه يمين ريجز ينا زمن زويد ينقفوعا ينس كلوا واشربوا هنيئا أي غرص نهلنون بما أستهنئا لكم أنا سنهلنون أي مدنن سوين سوشتم سوين دهجان سوين تخدمم قسان إقادان بما أسلفتم في الأيام الخالية سوين سقرر سوين سورر سوين تفكار قسان نين إقادان ويرنا أكن ذاغن ويد إريس من عن إيمان سن أدس من عن الطاعة الطاعة ينازن في عمدة ربيع الدنيس أكل لمنا وتخشمنا الجنس ألا وينيك كومان لكن إذن ناغت يعني كتزوار من ترساكيا ناس واحد من الناس من هاري الكامين ناس ويني يضعان أديك شم أرى الجنس ما ناس ويني يضعان أديك شم أرى الجنس ما يلد ويني أرى الجنس ما يلد ويني يعصى زويني يكفغني تصغر فيه زويني كتخر نسونا وذوبري فيه وذتيني عثان أرجع النم أرى الجنس يمرني ما راي الزرانش تكين أدي يدعوه ربي سبحانه وذي انتم وديني ذنبيا كان كان يتليا يوم يعض الظالم على يديه أنا الظمك الطالب لكن أدي كرش خفيفة سنيس أدي كرش أدي كرش ودي تغزار كرساني سنيفة سنيس أدي نيس أما رضي الفراغ أذرذن فيه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أما رضي الفراغ أذرذن يا ويلتا هل اعتفي اين يسرجون وين يفيض اين يخلل امر يعني امرور على غير فلان فلانين فلانيا ذا حبيبنا ذنبدا كل انسان يسفغ نطاع ربي انسان يسوخر من السنة وبرد من النبي ويرنا الشيطان يغرا يغلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ايه غايه مثلا زوكيد كذلك انا كان تدرى يعني يمد سبقنا صفه من الجنس فالصفه تمس بلا شك يمد تدرى صفه الجنس ليلة ليلة جن يلوني دوغان جنة أتي خدم زوين سرس يخدان زوين سرس يخشم يلوين أكن لغني قوغذن يعني قوغذن جهنم أتي خدم زوين سري حرس إيماني زوين سري سمنع إيماني أكن لغني أنزعو ربي سبحانه إن من ذكني أرغيت زويد أي قوغذن الجنة زويد ريخذ من سين سرو خلال الأكتم الجنة زويد ريخذ من سوين سرس من عن إيمان سن جهنم زويد أكن داغن أن يكن قم غسم إلى عدان سفل السراء أتس من عربين ويعني أتس من عربين وذكرن السراء من سلمنا عام الصلاح ذلك القرض ومنع العالية لكن يمكننا ربين سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسنا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يونس عبد الله بن رواحة يمكتب لي مكيني سوى عدي متد مكيني يحصب الاستيراد كينا يتمثل أريدين سفلا من جهنم أكل قرن يعني رقيقة طططط من غض الشكوح قطيعة طططط من السيف أكمت ندع الدين في الله أكمت من هنا رضيها ظرم الشعران تندبوه من السوس من قوت هضرنا لها أذاق الأنبياء أراد يلين اللهم سلّي بسلّي ومتنا دع الدين وذكرنا على سبخ غين السن يدد من رعا الدين مبحرية يدد من رعا الدين من فرق يدد من رعا الدين من زون يعني سفل يعني وعيدي يدد من سزل كل يوم على سبخ ألا ونادع الدين تام العبور يدد من رسو يعني ورزكرا على الماء ينعتى وإلا تأكد غنويد أريش من أرجع النم أغسمنا عربي غسمنا يكون إيه غني تدي مكتين يقيم تسرو يا طاسطاس لأن ناس مولاديس أي غريب تسرو الناس مكتير باللي أذكر يعني أزعل في غرف السرارة ولكن روح السرارة ما ينغذ من عاغنا خفيف إيه نكني زغان إلى أنبعو مقبل من سبحانه أنبعو ربتنا سبحانه المندك نرى يجدويد أريس من عني من سن يتمس ذويد أري يخلل الجلس ورزق ربي طعس وغنغ ربي غفط عس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام.